والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لسبع وسبعان كمان. نعم الشيطان الرجيم. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يكرم الله يكرمك آمين. وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا له ولعب له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ذمة النبي مش فتولة اللي بتتعمل دي يا أولادي معقول الكلام ده ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون يا سلام الله أكبر الله الله الله الله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يا سيدنا يا سيدنا أفبال باطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم.